السلام عليكم. حبيبي شيخ أيمن شفاك الله عافاك شفاك الله عافاك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، رمضان بدون كرمبات هو ده الموضوع بتاعنا الليلة يا إخواني بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوع في غاية الأهمية، ويمكن من سنين يعني كل ما رمضان يقرب نبدأ نتكلم من قبل رمضان بشهر أو شهرين أو ثلاثة، باقي على رمضان 100 يوم، باقي على رمضان شهرين، شعبان قرب يا جماعة، طب نعمل إيه؟ تعمل إيه؟ هو أنت جاي تسأل نعمل إيه؟ على قد ما تقدر تصوم صوم، وعلى قد ما تقدر تقوم قوم، وعلى قد ما تقدر تختم القرآن اختم، وغير حياتك وبدل كل حاجة. بقالنا سنين ماشيين على المنهج ده، الواحد بعد سنين بدأ يراقب ثمار المنهج ده في إخوانه، ثمار المنهج ده في اللي تلقوا هذا المنهج. للأسف يا إخواني في الله، فوجئت إن الثمرة أضعف مما يتخيل أحد. فوجئت إن الثمرة إن الشاب ممكن يسخن جدا، ولكن النتيجة جالي مشكلتين من أختين. بركزوا معاه في المشكلتين عشان تعرفوا إيه المشكلة اللي إحنا خرجنا بيها. المشكلة الأولانية، واحدة بتقول أنا ما استعدتش لرمضان، صحيت فقت على ان لسه رمضان عليه اسبوع، عندي احباط ومنهارة ومش قادر اعمل حاجة من الاحباط اللي انا فيه لان انا ما استعدتش. السؤال الثاني، واحدة بتقول انا بدأت من واحد رجب، بدأت استعداد لرمضان وبدأت استعداد شديد واستعداد عنيف، ورجب كان شهر في السماء، عم جه شعبان خلاص كان كل البنزين راح، وقعت ما قدرتش ان انا اكمل في شعبان، فوجئت ان رمضان ده عليه اسبوع وانا عندي فطور شديد جدا وجالي احباط ومنهارة. قلت سبحان الله، الاتنين وصلوا لنفس درجة محبطة ومش عارف اعمل ايه، اللي ما استعدتش واللي شدت على نفسها بطريقة مش عارفة تستعد ازاي. درس بتاع النهاردة درس مهم جدا، لان انا بعتبره امتداد لسلسلة دستور الملتزم الجديد، تصحيح الفكرة يا اخوانا، تصحيح دماغنا ازاي نستعد رمضان بدون كرامبات، وازاي ندخل رمضان من غير كرامبات. الكرامب في الرياضة امتى بيحصل؟ امتى العضلة بيجي لها شد عضلي؟ يقولك لما اللعيب بيحمل عليها زيادة عن طاقتها، زيادة عن احتمالها. يبقى احنا مش عايزين يجي لنا كرامبات في رمضان، انك تقوم واقع لك العشرة الاواسط مش قادر، او تقوم واقع لك يومين فطور، او تقع في ذنب، او تقع في معصية، او تقع في مشكلة، او تقع في تقصير. هل ممكن فعلا نعيش رمضان من غير كرامبات؟ هل ممكن فعلا نستعد رمضان من غير كرامبات؟ الموضوع يعني عايز تصحيح مفاهيم، وعايز نفهم الاول كده واحدة واحدة مع بعض ازاي فعلا يبقى في رمضان من غير كرامبات. ركزوا معايا، الدرس بتاع النهاردة انا اعتقد ان هو درس بالنسبة لترتيب دماغنا الحماسية الانفعالية، اللي نفسها ان هي تكسر الدنيا عشان ترضي ربنا، اللي نفسها انها تقطع سجاجيد الصلاة عشان توصل لربنا، واكتشفنا ان الطريق مش كده يا اخواني في الله. اكتشفنا ان لو انت ما عندكش خطة عقلانية واقعية عملية ومعاك اسباب كتير حواليها، الكرامبات هتقطع الشبكة بتاعتك. لا، يبقى دلوقتي هناخد خطة اسباب ان ما بقاش في كرامبات في رمضان. السبب الاولاني انك انت تعرف المقصد، انك تعرف الهدف، انك انت تبقى عارف اصلا ايه هو رمضان، ان يبقى عندك رمضان نازل ويندو السليم عنه، انك انت تبقى متفاهم يعني ايه ما ابقت لنا ايات الصيام جنبا ننام عليه. يعني ايه؟ يعني ايه لما ربنا يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن؟ انزل فيه القرآن يعني رمضان كان البداية، ابو بكر بدايته كانت القرآن، وعمر والصحابة والخلافة الاسلامية والحضارة الاسلامية والتربية، وده يبقى رمضان ممكن يبقى بداية ليك، يبقى رمضان ممكن يبقى ستارت بالنسبة لك انت في الدنيا مرة تانية، ممكن يبقى منطلق ليك، يعني انت ممكن تخرج من رمضان انسان تاني، شهر من الشهرة. يعني رمضان ده اخوانا مش درس بتحضره وتسخن فيه، رمضان ده معسكر تربوي ايماني، معسكر ايواء رباني جبار، انت ممكن كل حاجة تتغير فيك. ورمضان من الرمد الحرق، رمضان ده العبادات اللي فيه، لانه رمضان انت لو جيت تفكر فيه ده هو فعلا معسكر، ومش اي معسكر، 30 يوم صيام بلا توقف، مفيش راحة يوم واحد. انت عشان تصوم اتنين وخميس كل اسبوع بتحس انك انت اجهدت وانهكت وتعبت، طب تخيل 30 يوم ولا يوم راحة صيام، 30 ليلة ولا ليلة راحة من القيام، اعتكاف 10 ايام نام على الارض، وايه ده؟ ده انت لو جيت تفكر تحس ان رمضان ده بالنسبة للي بيجتهدوا فيه او حتى بيجتهدوا اجتهاد متوسط، حس ان رمضان ده معسكر جبار جبار بيحطم الصندوق الاسود من جواك تحطيم، بيحرق شهواتك وشبهاتك ومشاكلك. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شوف كلمة بينات، كل حاجة تبان بعد رمضان. الفرقان كل حاجة تضح الفرق بينها وبين الضاء بعد رمضان. هتعرف الفرق بين الصح والغلط، هتعرف الفرق بين الحق والباطل. الدنيا كلها رمضان ده انت هتخرج منه الدنيا كلها منورة بالنسبة لك، بس تعيش رمضان صح. عشان كده ربنا بيقول في الاخر ولتكبروا الله على ما هداكم، كأن كان في معركة ما بيننا وما بين الشيطان وربنا نصرك عليه. انك انت قاعد دلوقتي في بيت ربنا بتسمع عن رمضان، لسه بينك وبين رمضان ساعات. انت الان في لحظة نصر. رمضان مش 30 يوم، رمضان عده بالساعة ما تعدوش بالايام، 720 ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة. ده دي ساعة عادية في اي يوم عادي، امال ساعة من ساعات رمضان بقى 720 ساعة. هتقضي 720 ساعة ازاي؟ هتنطلق الى الله ازاي؟ انا اديتك دفتر شيكات، وانا راجل مثلا ملياردير، اديتك دفتر شيكات ممضى على بياض، زورتك في البيت بعدها لقيت العيال ولادك قاعدين يلعبوا ويقطعوا في الورق ويلعبوا بيقص ولازم، قلت لك في ايه؟ انت ما انتش فاهم اصلا قيمة اللي انت خدته. هو انت فاهم قيمة رمضان؟ هو انت عارف خطورة رمضان؟ انت عايز ايه؟ انت عايز دنيا؟ ليك 60 دعوة مستجابة، كل نهار دعوة مستجابة، وكل ليل دعوة مستجابة، وكل فترة دعوة مستجابة، يعني 90 شيك ممضى على بياض. لو حياتك ما تغيرتش يبقى انت ما انتش فاهم رمضان، يا اما انت لعبت جوه رمضان. طب انت عايز جنة؟ ابواب الجنة التمانية مفتوحة. طب انت عايز تنجو من النار؟ ابواب النار مغلقة. انت عايز ايه؟ وعتق من النار في كل يوم وليلة، عتقاء من النار مش في كل ليلة ولا في كل يوم، ده في كل يوم وليلة عتقاء من النار، يعني عرض مستمر لا يتوقف. قصة كبيرة اوي اوي اوي انك انت تبقى فاهم ايه هو رمضان، انك انت تبقى فاهم الاول. عشان كده لو عايز تعرف قيمة رمضان بص لشوال. الصحابة كانوا بيعملوا ايه في شوال؟ ربنا سبحانه وتعالى غزوة احد كانت في شوال، فلما تهزمنا ربنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. يعني في ناس خرجت من رمضان لسه عايزة دنيا، رمضان ما غيرهاش، وفي ناس خرجت من رمضان لا يوجد في قلبها حظ للدنيا. انت بقى رمضان هيعمل فيك ايه؟ يعني رمضان ما هواش حباة سحرية تاخدها تغير. رمضان ده معهد او كلية او مدرسة، انت على حسب جهدك جواه. عشان كده غزوة الاحزاب اللي ربنا نصر الصحابة بالمعجزات فيها كانت في شوال. عشان كده غزوة حنين اللي الحصى تحول فيها القنابل ذكية اصابت عيون الكفار وسابت عيون المسلمين كانت في شوال. عشان كده غزوة حمراء الاسد اللي الصحابة بعد ما تقطعوا قاموا وجروا يطاردوا ابو سفيان والمشركين كانت في شوال. يعني شوال ده شهر البطولات. ليه؟ لان الناس خارجة من رمضان مشحونة. فالمفروض ان رمضان ده موسم التوهج بتاعك اللي تخرج بعدها انت انسان جديد متغير تماما في شوال. يبقى احنا الوقت يا اخواني في الله، اول نقطة في طريق رمضان بدون كلامبات انك انت تفهم ايه رمضان، انك انت تعرف المقصد بتاعك. لما النبي عليه الصلاة والسلام ام سليم تجيله في شهر ذو القعدة تقول له يا رسول الله خرج ابو طلحة وابنه ليحجان وتركاني جوزي خد ابنه وخرجوا يحجوا وسابوني. الكلام ده في ذو القعدة لسه على رمضان 10 شهور. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، اما علمت ان عمرة في رمضان تعدل حجة معي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيهيئها نفسها لرمضان من قبله ب10 شهور وبيقول لها ان عمرة في رمضان انت عايزة تحج مع ابو طلحة جوزك ولا تحج مع حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا مع حبيب الله محمد. قال لا خلاص، عمرة في رمضان كأنك حجتي معايا انا مش حجتي مع جوزك. فانت متخيل يعني ايه معي دي؟ يعني تبقى صحابي، يعني انت تاخد ختم انك انت ممكن تلاقي نفسك يوم القيامة مع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لانك اعتمرت في رمضان. ايه القصة بتاعت رمضان بقى؟ عايزين رمضان بدون كلامات. قلنا الحاجة الاولانية انك تعرف مقصد الطريق اللي انت هتمشي فيه. طب الحاجة التانية، الحاجة التانية انك تعرف الطريق نفسه، انك انت تعرف الجدول العملي في رمضان، انك انت يبقى عندك خط سير. عاملين لكم ورقة الجدول التعبدي، يلا نشجع بعض في رمضان كلام عملي كده بقى، كلام عملي وبسيط ومحدد وواضح ازاي انك انت تعبد ربنا في رمضان بخطه. يبقى لازم يكون عندك خطه، من لم يكن له خطه فهو في خطه الاخرين. خد بالك انت في رمضان هتعرف هو انت كنت سبب ولا الشيطان، هو السرحان ده كان من خنزب ولا انت اللي جواك 100 خنزب اصلا. هو انت ما كنتش بتصلي قيام الليل لان عليك ليل طويل فارقد والشيطان بقى ماسكك، ولا انت اصلا من غير شيطان ومن غير، ولما مرضت الشياطين تصفد انت اصلا ما انتش هتقوم ليل، انت اصلا ما عندكش الدافع الصادق لقيام الليل. في رمضان هتعرف هي قصة كانت من الشيطان ولا منك انت، الغفلة والتقصير كان بسبب الشيطان ولا انت اصلا جواك عامل الغفلة والتقصير. فانت هتعرف ده. عايزين لما الواحد قبل كده شاف واحد قدام بحر اسكندرية كده ونزل سنارة وقام طلع حتة بسرياية كده قد عقلتين الصابع، فالواحد ضحك حس ان البحر ده رمضان. وفي ناس بتخرج من رمضان بحتة بسرية، في ناس بتخرج من رمضان وهي مش واخدة شيء يتناسب مع الغنائم بتاعت هذا الشهر العظيم. يبقى لازم نعرف الخطة بتاعتنا، لازم نعرف الطريق بتاعنا، لازم نعرف احنا نعمل ايه في رمضان. بداية يا اخوانا عايزين ننزل ويندوز عن رمضان. ايه هو رمضان؟ يعني احد المغنيين المشهورين اسمه سعد قال لك رمضان ده ايه؟ مذيعة بتسأله كده فبتقول له هو رمضان انت جدولك في ايه؟ قال لها بص بقى انا رمضان ده شهر الايه؟ شهر تصحيح السنة كلها بتاعتي، فانا طول السنة اعمل اللي انا عايزه واجي في رمضان بس بقى، لا حفلات ولا اغاني ولا بتاع ولا يمين ولا شمال، انا بتاع ربنا. ففي ناس بتعتبر رمضان هو ايه؟ خبطة السنة. يعني ايه خبطة السنة؟ يعني انا طول السنة قاعد البخ وعك واجي في رمضان اصلح كل حاجة وبعد كده ارجع عك تاني وارجع البخ تاني، خطة السنة. في ناس تانية بتعتبر رمضان شحنة السنة. يعني ايه شحنة السنة؟ يعني والله انا اهم حاجة عندي قلبي، فانا رمضان ده انا عايز اتشحن حلو قوي، اتحط في الشحن 30 يوم طول السنة بقى ايه، حتى لو انا نص نص كده يفضل قلبي منور بالايمان. ماشي يا سيدي، انما حقيقة رمضان هو خطة السنة وهو شحنة السنة. انما مش ده بس، في ناس بتعتبر رمضان نقلة السنة. يعني ايه نقلة السنة؟ حد منكم لعب صبوي قبل كده؟ يرفع ايده كده. ما كلكم لعبتوا صبوي، هنضحك على بعض. المهم يعني فيما يبدو والله اعلم يعني يعني فيما اتوقع يعني. فالعاب الجيمز دايما تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها واحد ماشي او واحد بيجري فجأة يقوم يجيله صندوق كده ولا حاجة، لو دخل فيه يوم الذهب ينزل عليه بقى، يوم الذهب ينأمر عليه يتعمل له نقلة. مين بقى البونص؟ البونص في اللعبة مين اللي بياخد البونص؟ اللي ماشي في الطريق اصلا. انما مفيش حاجة اسمها انك انت تاخد بونص وانت مش ماشي في الطريق. يبقى رمضان نقلة السنة لمين؟ للي ماشي في الطريق، للي بقاله 3 شهور مثلا معانا في يلا نشجع بعض، قاعد يظبط في الاساسيات بتاعته وقاعد يرمي البنية الاساسية للعبادة بتاعته. اجي اقول له انت رمضان بتاعك هيبقى غير رمضان بتاع غيرك، ده يقين. يقين ليه؟ لانه هو اصلا ماشي في الطريق. يوم يجيله البونص، بونص رمضان، يوم ينزل له الجنيهات الذهب، يوم ينقش الذهب ويلم الذهب. انما اللي مش ماشي في الطريق ده هيعمل ايه بالبونص؟ ولا يعمل بأي حاجة ولا يعرف يستفيد بيه. طيب يبقى السؤال التاني بعد ايه هو رمضان او ويندوز رمضان، السؤال التاني كيف استعد لرمضان؟ استعد لرمضان طبعا ان انا اصوم واقوم. رمضان انتوا بتقولوا ايه يا عم؟ بس بالراحة بس. انت الوقت لو انت طالب في الامتحانات ونمت، ها يعني انا كنت نواجي الحفلة بتاعتكم بس ضغط على النوم على نفسي كده شوية بقالي يومين، فقلت اما رايح دقيقتين كده فالحمد لله والشكر لله. صحيت ايه بعد صحيت بعد اكتر من ساعة ولا حاجة. فانت الوقت راجل نمت راحت عليك نوم، صحيت الساعة 6 الصبح والامتحان الساعة 9 الصبح، هتعمل ايه؟ اول حاجة تذاكر، مش هينفع ما تذاكرش. هتذاكر ايه؟ الاسئلة المهمة قوي الاساسيات. يبقى هو ده القصة، هو ده بالظبط كده. انت راجل نايم، المفروض الاستعداد لرمضان بيبدأ واحد شوال. رمضان خلص بتبدأ من واحد شوال تستعد لرمضان اللي بعده. تستعد ازاي؟ هقولك. انما القصة ان اول حاجة في الاستعداد هي ايه؟ الكلام العمل يا اخوانا، الكلام اللي يجيب فلوس، الكلام اللي يزوق القدام، الكلام اللي في خلال سنة لو انت مشيت عليه انا اوعدك باذن الله ثقة في الله انك انت السنة الجاية هتلاقي استعدادك لرمضان استعداد انت عمرك ما حلمت بيه في حياتك. اول مرحلة في الاستعداد لرمضان هي ايه؟ ها؟ تظبيط الاساسيات. مش اول ما تيجي تسعى يلا الصيام، صيام وقيام ايه بس يا ابني؟ هو اول ما هطلع للدور العاشر؟ هو اول يا عم انت ما عندكش اساس حبيب قلبي. حبيبي ده انت لسه كتكوت صغير في تانية ابتدائي، انت مين اللي وهمك انك انت في الجامعة؟ مين اللي وهمك انك في ماجستير ودكتوراه؟ حبيبي انت لسه كتكون صغير، انت جاي تطلع زي اختنا اللي بتقول انا طلعت في رجب قمت واقف شعبان وانا الوقت محبطة ومش عارف اعمل ايه، لانك انت مش فاهمة حقيقة مرحلتك ومش راضية تقبلي حقيقة مرحلتك. يا بنتي انت ما بتوتريش قبل ما بتنامي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يوتر قبل ان ينام لحازم. وانت يا بنتي ما بتصليش ضحى بصفة مستمرة. يا بنتي انت السنن الرواتب عندك رايحة. يا بنتي انت تكبيرة الاحرام الصلاة على وقتها عندك ده حاجة مش موجودة اصلا. لو عملتها مرة خمسة بتاع صلاة الفجر عندك اخبارها ايه؟ بتقعدلك حتى جلستين ضحى في الاسبوع. الكلام اللي احنا بقالنا ثلاث شهور مع بعض فيه في يلا نشجع بعض، انت اخبارك في ايه؟ فاول ما جيت بقى استعد، انا هستعد بمستوى الجامعة. ها هتستعد بايه حبيبي بقى؟ الكتكوت بتاع تانية ابتدائي هيجيب كتب الكيمياء والفيزياء والاحياء ويستعد بقى رمضان. هتقع على طول طبعا، هقوم الليل مش مستواك، ما انتش قد الكلام اللي انت بتعمله ده. انت بتحطمني يا ابني. انا مش بحطمك، انا بواجهك بحقيقتك، انا بواجهك انك انت اقل من انك انت تبدا البدايه دي. يعني ما اعبدش يا عم؟ اعبد يا عم، اقطع سجاجين الصلاه بس ظبط لي الاساسيات واعرف ان ده الحد الادنى والخط الاحمر، ولما تنطلق انطلق، انما لما يجي لك كرام بتاني يوم اعرف ان عندك خط احمر ما انتش هتقل عنه. خدتوا بالكم معايا؟ يبقى اذا اول خطوه في الاستعداد لرمضان هي ايه اللي احنا بدأناه في يلا نشجع بعض من ثلاث شهور؟ تظبيط الاساسيات. الشباب اللي معانا والاخوات اللي معانا اللي مشوا في البرنامج ده الان يجنوا حصاد عظيم لتظبيط الاساسيات. هو عارف يزود، هو عنده اساس، فلما بيجي رمضان هو فاهم هيزود ازاي، هو فاهم هينقل ازاي. يعني اللي من اكتر حاجات ضيعت الاخوة في قضية رمضان بقى والمواسم والعبادة والكلام ده، يا اما البدايات العنترية انه عايز ينط على طول. مفيش نط يا ابني في الطريق ده. هتنط على الدعوة لان انت حر، هتنط على طول على انك انت بقى قيام والصيام انت حر، هتنط على طلب العلم بصورة عالية انت حر. انت لازم تاخد السلم خطوة خطوة، ما خدتوش خطوة خطوة انت حر، انت اللي هتدفع الثمن، انت اللي الكرامبات هتبهدلك الطريق بتاعك. يبقى الحاجة الاولانية البدايات العنترية، والحاجة التانية القرارات العنترية. هتدخل لرمضان بقى هتسخن في رمضان والجو بتاع رمضان كله سخن، تيجي اخر رمضان قرارات عنترية، انا بعد رمضان ساعتين قيام ليل، وبعد رمضان صيام اثنين وخميس، او لا لا لا يوم ويوم، وانا بعد رمضان. انت ما انتش قد ده. ما تنساش ان اللي بعد رمضان هو اللي قبل رمضان، انت اللي كنت قبل رمضان. هترجع للواقع، طب اعمل ايه؟ خد قرارات واقعية. ايه هي؟ تظبيط الاساسيات. ظبطتها شهرين ثلاثة اربعة ابدا علي الترقي التدريجي واحدة واحدة. يجي رمضان اللي جاي باذن الله تفاجأ ان انت فعلا بطل، فعلا منطلق. يبقى اذا الخطوة السليمة في الساعة. طب انت الوقتي قاعد قدام الوقتي بقى اهو، وانت قاعدة بتسمع الوقتي، طب انا لسه ما بدأتش استعد لرمضان ولسه على رمضان خمس ايام، هتعمل ايه في الخمس ايام دول؟ هتعمل ايه؟ هتظبط الاساسيات. انت زيك زي اللي نام متأخر صح قبل الامتحان، هتظبط الاساسيات، مفيش بديل. طب وهعمل ايه في رمضان؟ هقول لكم دلوقتي جدول رمضان. جدول رمضان بتاعنا يا اخوانا، طبعا جدول الاستعداد لرمضان بتاعنا مش مهم. يعني انا بالنسبة لي ابدا استعد لرمضان الجاي، خد قرار من يوم واحد شوال. هستعد من يوم واحد شوال اللي جاي لرمضان اللي بعد الجاي ازاي؟ على فكرة مسلسلات رمضان اللي بعد الجاي بتتصور، يعني ايه عشان بس ما تفتكرش ان انا بقول كلام وهمي. اهل الدنيا الوقت مش في مسلسلات رمضان بقى، ده دي خلصت من 7 شهور و6 شهور، ده هما الوقت في مسلسلات رمضان اللي بعده، هما عنده خطة وماشي فيها. فانت ابدا استعد رمضان اللي بعد الجاي من واحد شوال. ابدا بايه؟ بالاساسيات. اساسيات يلا نشجع بعض دي اللي هو الجدول البسيط. انا بالنسبة لنا انا لما عملنا الجدول ده هنا انا جبت ورقة، والله يا اخواني وانا في العمرة كنت كاتبها، كتبت كل الاساسيات بتاعتي يلا نشجع بعض، وكل شويه بقى زود حته، ما هو انت بفضل الله لما بتمشي على طريق، وحاططها معايا في الشنطه بتاعتي، وكل يوم اقوم باصص فيها كده. خلصت؟ الحمد لله. تاني يوم خلصت؟ الحمد لله. الله يا عم، وانا هتمنظر عليك يا عم؟ ظبط اساسياتك ثم انطلق، ثبت العرش ثم انقش. هتنسى الخطوط الحمراء والحد الادنى، هتيجي تنطلق تلاقي مفيش اساس، تعامل زي اللي عايز يعلق 20 دور والعواميد خشب اصلا ما تشيلش هذا الحمل. طيب ده برنامج الاستعداد لرمضان، انك هتظبط الاساسيات وبعد كده الترقي التدريجي الهادي البطيء البسيط. انا عايزك بعد خمس سنين تبقى واصل لجدول عباده كبير، انا مش عايزك الوقت انا نفسي انا لو المسجد اللي قدامي ده كل الوقت بيوتر قبل ما بينام وبيصلي ركعتين ضحى وبيقعد مثلا مرتين في الاسبوع جلسة الضحى، وعنده نص ساعة قيام ليل محافظ عليها 3 أو 4 مرات في الاسبوع، نص ساعة، وبيصلي تكبيرة الاحرام فضل ومنة الله محافظ عليها، وعنده سنن الرواتب ال 12 ركعة محافظ عليهم، وبيقول في الصباح والمساء ذكرين اذكار صباح ومساء 2 بس، وبعد الصلاة بيقعد 40 ثانية في مكانه ما يتنططش، العفاريت ما تنططوش، بعد الصلاة ايده على جزمته عايز يطير بره المسجد 40 ثانية يقول ذكرين 2 بس، وبيصوم يوم في الاسبوع، ولو بطل الابطال يعني يومين في الاسبوع، وما فيش مانع ان هو بيصوم 13 و14 و15 بس، يعني هو بقى وطبطه في النقطة دي، انا عندي ده بطل، ده وورد القرآن بتاعه ربع في اليوم، طبعا في رمضان مش هينفع ربع في اليوم، مواسم العبادة هتزود ورد القرآن شويتين ثلاثة زي ما نقول الوقت، انما انا بالنسبة لي ده بطل، انا بالنسبة لي ده انسان مؤسس حياته صح، ده كل شهر هيزيد عنده نقطة، بعد 4 أو 5 سنين ده هيبقى راجل في العبادة، وده هيبقى نموذج في العبادة، وهتلاقي نص ساعة قيام بقت اكتر، وهتلاقي الصيام بقى اكتر، وهتلاقي ليه؟ لانه بدأ صح وقاعد يعلي ترقي تدريجي لحد ما يوصل لمستوى عالي. انا مش عايزك توصل الوقت يا اخي، يا عم انا مش عايز اغمض عيني وافتحها قبل ان يرتد الي طرفي الاقيك بقيت الفضائل ابن عياض، يا عم خلينا نصبر مع بعض 5 سنين، خلينا نصبر مع بعض 10 سنين، يا عم انت مستعجل ليه؟ ما تبص للي ملتزمين بقالهم 10 سنين وصلوا لايه، ما تبص للي بقالهم 15 سنة هتتقهر عملوا ايه، ما تبص للي بقاله 20 سنة ومن غير منهجية وصل ليه، يا عم انا عايزك تطلع بالراحة، انا عايزك تبقى زي النبتة اللي مزروعة على شاطئ نهر بتنمو بالراحة، عايزك تبقى زي شجرة المانجا 15 سنة عم بتطلع لي منجاية، مش عايزين نستعجل، انت مستعجل، لو مت وانت بتقرا ربع قرآن في اليوم هتعامل معاملة اللي وصل لنهاية الطريق، المهم تموت على الطريق، اللي ماشي بسرعة 10 كيلو واللي ماشي بسرعة 100 كيلو الاتنين مدام على نفس الطريق هيوصلوا، يبقى عايزك تفهم ازاي ترتقي، الكلام ده مش تحبيطي ولا تضبيطي، الكلام ده تعقيلي، لان للأسف معلش ما تزعلش مني للمرة المية، هو ده حقيقة مستواك، هو ده حقيقة مستوانا كلنا، لما تظبط وتثبت انك راجل في الاساسيات تعالوا نعلي مع بعض واحدة واحدة، يبقى ده خطة الاستعداد. طب خطة رمضان نفسه، خطة رمضان نفسه احنا عاملين لكم ورقة، الورقة صفحة ونص منها خطة الثلاث خطط لرمضان او الثلاث اعمال بتوع رمضان بالنسبة للي استعد ورمى الاساسيات وعايز بقى ايه يبدأ يعلي، وعاملين لكم نص صفحة عن رمضان والامتحانات، عن الطلبة والطالبات اللي عندهم امتحانات يعملوا ايه في رمضان عشان يبقى كلامنا برضو عملي واقعي، لان احنا يا مخسرنا ناس، مش يا مخسرنا، احنا خسرنا دم قلبنا بسبب عدم التوجيهات العملية في نقاط زي ده، برنامج رمضان 3 نقط، الخط الثاني العملي في رمضان 3 نقط، الجزء الاولاني سميناه الخطوط الحمراء او الحد الادنى، ايه هو الخطوط الحمراء او الحد الادنى اللي هو جدول يلا نشجع بعض اللي احنا بقالنا 3 شهور معاه، ده سميناه الحد الادنى او الخطوط الحمراء، يعني اقرا ربع قران في اليوم، لا يا حبيبي بقى احنا في مواسم ورد القران بتاعك بيتحول على اقل حاجه جزء، قول جزء يبقى انت هتقرا لي ايه، ده اقل حاجه خلاص، بس برضو يبقى كلام واقعي عملي، يعني انا برشح لك جزء لو انت ما انتش منطلق قوي قبل كده جزء خلاص، انا كاتب لك فيه الاعمال ايه، السواك، خد بالك بقى من الكلام اللي بقالنا 3 شهور فيه، الوتر قبل النوم، تكبيره الاحرام، سنن الرواتب، ركعتي الضحى، اذكار الصباح والمساء ذكرين بس، اذكار بعد الصلاه ذكرين بس، اقعد في مكانك على وضع كده، بلاش التنطيطه اللي بعد الصلاه دي، اقعد دي ايه ربنا، اقعد مكانك كده وقول ذكرين وبعد كده قوم، الورد القران في رمضان انا كاتب لكم لا يقل عن جزء، جلسه الضحى 3 مرات في الاسبوع، الدعاء في اوراد ثابته، يعني ما تقولش هدعي في اوراد ثابته، انا بروح المسجد بدري اول ما الاذان جدا بصلي السنه، فبيتبقى دقيقتين، الدقيقتين دول ارفع ايدي فيهم، يبقى انت عارف امتى، انت عارف امتى هترفع، انا قبل الفطار في 10 دقائق او 5 دقائق، 5 دقائق حلوين جدا جدا جدا، ابدا بس ده سهله والله، وهتلاقي الدنيا بقت بالنسبه لك يعني فرقت فرق رهيب، 5 دقائق حلوين جدا، بفصل واقوم ماسك ايه، ماسك كتيب دعاء ولا حاجه، لو ما بين مثلا اذان الفجر واقامه الفجر بعد صلاه السنه جبت كتيب القحطاني كده وبتاع الدعاء او اي او سعيد بن مسفر او اي حد، وقمت ماسك الكتاب ده ورفع ايدك وقعدت تدعي لك ربع ساعه كده، اهم حاجه ان الدعاء يبقى وقت ثابت، يبقى انت عارف انت ما زاد عن هذا، انطلق انطلق، انما في ثوابت، في عشان كل، انا كاتب لكم بقى ملحوظه كله الزامي، لان كل جهد من الجهود الثلاثة في رمضان انا كاتب لك هو ده الزامي ولا ده ايه، في اختيارات معينه. الخطوط الحمراء والحد الادنى الزامي، يعني ده اول حاجه تحاسب نفسك عليه. واي ورد عباده في هذه المرحله لا يؤدى في موعده يجب عليك قضاؤه. يعني انت مثلا نسيت تستعمل السواك في صلاه الظهر، تعمل ايه؟ اول ما تفتكر تقوم ماسك السواك ومستعمله. يا عم طب وانا كده عملت ايه؟ انا عايزك تتعود. احنا رفعنا شعار وقتها من 3 شهور، حد فاكره؟ ايه التعويد للتعقيد، جزاك الله خير، التعويد للتعقيد. انا عايزك تتعود على انك انت متوتر، هو السواك في جيبي ولا مش في جيبي؟ اول ما تلمسه كده في جيبي، الحمد لله، يا السواك في جيبي اهو، الحمد لله. انا عايز التوتيره دي تدخل في حياتك شويه وخلاص. السواك بقى عندك سواك في الحمام على الحوض عشان تستك مع كل وضوء، وعندك سواكين جنب باب الشقه انت كل يومين ثلاثه كده ولا كل يوم بتقوم مقطعهم ومجهزهم عشان وانت نازل تقوم واخد واحد في ايدك. خلاص انت عندك عربيه بقى عندك سواك قدامك على الدركسيون عشان انت ايه، انت خلاص الدنيا لانت معاك بعد كده، بقت الدنيا سهله والسيستم بقى ماشي. يبقى اي حاجه تروح يجب عليك القضاء. النص ساعه قيام راحت عليك صليها بكره، الوتر راح عليك الليله، ما وترتش قبل ما تنام، تقضي بس تقضي شفع، تقضي ركعتين بقى مش ركعه واحده. يبقى انت ايه، مفيش حاجه اسمها حاجه بتروح. ليه؟ عشان بص يا نفسي بقى، انا صحيت النهارده بعد الفجر ما اتسحرتش ومش هقدر اصوم من غير سحور، الصندوق الاسود هيشتغل بقى والاوهام بقى وما اقدرش ومش عارف، مش هقدر اصوم من غير سحور. هتعمل انت ايه ساعتها؟ ها انا ما صمتش الخميس، تقضي اول يوم بعده ينفع تقضي، تقضي. مفيش حاجه اسمها ورد راح، دي الحد الادنى والخطوط الحمراء. ففي رمضان ده الجزء الاول سميناه المرحلة الاولى اللي هي الورد الفردي اللي هي الخطوط الحمراء او الحد الادنى. المرحلة التانية او الجهد التاني سميناه الكنوز الرمضانية. يعني ايه بقى؟ بص بقى، انا بعد كده ما عدتش عايزك اساس عبادتك يبقى لوحدك، ولو ان الجزء الاولاني ده احنا بنشجع بعض عليه اصلا، ان شاء الله باذن الله بنشجع بعض عليه وهنفضل نتقابل في صلاة التراويح في رمضان باذن الله هنا زي ما احنا. يعني المفروض ان انا حد يذكرني بس، يعني اقول لكم يعني ايه، يعني في رمضان احنا في رمضان هنا ان شاء الله التراويح مع بعض وكلمات التراويح ومكملين مع بعض يعني ان شاء الله باذن الله، يعني وقدر الوسع بقى ان شاء الله مثلا ايه اعتكاف وهكذا. فانت عندك الحاجة التانية اللي هو الاعمال الجماعية بقى، يعني ايه صلاة التراويح. بعد كده خد بالك انت عزيمتك لسه مش كبيرة قوي، انت لسه كنت في مستشفى عناية مركزة بتظبط اساسياتك، فبلاش تعمل لي عنطر وهقفل على نفسي ومحش اكلم حد وانا هقعد ليل نهار في اوضتي. هتقعد تنام ليل نهار في اوضتك، طب اعمل ايه؟ ادخل بقى في العبادات الجماعيه، صلاه التراويح. لو في مسجد بيتهجد من اول يوم، ودي مساجد كتير بفضل الله يعني في المنصوره وفي كل مكان، ادخل بقى في التهجد الجماعي. الاعمال الخيريه دول بيفطروا الصايمين على الطريق، دول مثلا عاملين قوافل خيريه، دول عاملين تكييس شنط رمضان، يبقى ده برضو تبع ايه؟ اعمال جماعيه، تبع اعمال جماعيه. خلي ده معاك للاخر كده. وفي حضور الدروس، دي اعمال جماعيه. طب انا ليه مركز معاك وعامل لك الاعمال الجماعيه والاعمال اللي موجوده في جو جماعه في رمضان بقول لك ركز عليها قوي؟ لانك انت مش هتقدر تمشي في كل حاجه لوحدك في رمضان، ورمضان جو جماعي عام. فانا بقول لك استثمر كل الاعمال اللي فيها تشجيع جماعه في رمضان وادخل فيها، هتلاقي الدنيا بقت سهله. كاتب لك تحتها في مستطيل ملحوظه اختار عملين على الاقل. يعني اختار عملين، يعني عندك تراويح وتهجد وقوافل خيريه او عمل خيري وحضور دروس، اختار اثنين. ها تختار ايه من الاربعه؟ تراويح طبعا، وايه وتهجد مثلا. في واحد تاني يقول لك تراويح وقوافل خيريه او تفطير صايمين على الطريق السريع، في واحد يقول لك تراويح وحضور دروس. الشيخ احمد جلال كل يوم العصر في مسجد الاديب هيشرح الجزء اللي هيتقري في التراويح، يبقى انا احضر درس كل يوم واصلي تراويح. فهمت معايا؟ يبقى ايه اختار اثنين من الاربعه، مش عايزك تعمل كل حاجه، انا عايزك تبقى اختار اثنين. انت بتقول اختار اثنين وانت نفسك ان احنا نختار الاربعه، يا عم اختار اثنين، يا عم انا كاتب لك اختار اثنين، اختار اثنين يعني خير. اما بقى ان شاء الله تشد ازرك كده وتلاقي نفسك 10 ايام في رمضان بيت غريندايزر، ابقى دوس بنزين. ولو ان دي اعمال جماعيه برضو مفيش خطر انك تدوس فيها بنزين كلها. ليه؟ لان انت في جو جماعي امن بفضل الله، كله بيسند في بعض. الجهد الثالث سميته اعمال المجاهده. يعني ايه اعمال المجاهده بقى؟ رمضان اساسا وقفه مع القران، رمضان اساسا وقفه مع كتاب الله مع القران. فالوقت انا عايزك تعيش مع الجزء بتاع اليوم ده، جزء المجاهده بقى مع الجزء بتاع اليوم. اعمل ايه؟ انا كتبت لك 5 اعمال يتعاملوا مع الجزء، وكتبت لك بعدها في المستطيل ملحوظه، بس مش هقول لك الملحوظه دلوقتي. قلت لك اعمل ايه مع الجزء؟ انا عايز اعيش مع الجزء بتاع النهاردة. انت كل يوم تركزني في جزء، خلصت اساسياتك والخط الاحمر بتاعك الحمد لله. طب جميل جدا، عرفت اعمالك الجماعية ايه؟ تراويح وتهجد، خلاص انا مركز في الاثنين دول. فضلوا مني اصلي التراويح مثلا معاكم هنا، واطلع انطلق مثلا على مثلا ايه شيخ محمود عبد الملك، مش عارف دكتور احمد الناقب، ايا مكان هنطلق عشان اصلي التهجد هنا او هنا او هنا. خلاص طيب كلام جميل جدا. الجزء المجاهده بقى مع جزء اليوم، انا عايزك تخرج برضو بعلاقه بالقران، فانا عايزك كل يوم تركز مع الجزء. طب اعمل ايه؟ ايه اللي ممكن تعمله مع الجزء؟ هي حد يقول لي كده، ايه اللي انت ممكن تعمله مع الجزء في يوم؟ رقم واحد تقرا تفسير. جزاك الله خيرا، حلو انك انت بدات بالايه، بالحاجه اللي انا كنت عايز اتخانق عليها. حضرتك قرات تفسير طول السنه؟ يبقى اوعى تفكر انك تقرا تفسير. استنيها بس يا شيخ، اللي بقراش تفسير، يعني انا راجل طول السنه بفتح كتب التفسير وبذاكر، هاجي رمضان اقول لك انا عندي مشروع الجزء بتاعي، هتعمل ايه؟ همسك القرطبي او السعدي او ايسر التفسير اي مكان هخلصه طول النهار وبالليل اصلي بالجزء. حضرتك ربنا يعينك، ليه؟ لانك طول السنه فتح تفسير. اللي ما بيفتحش تفسير ما يجيليش في رمضان يقول لي افتح تفسير. بص يا اخوانا، ابص ايديكم، بلاش عنتريات ملهاش لازمه، بلاش تعيشني في، لا لا ده انت على راس حبيب قلبي ده انا بكلمه، بلاش تعيشني في الاوهام، بلاش انا عارف انك لو قريت تفسير هتبقى شيخ الاسلام جديد، انما حبيبي انت والله حضرتك ما انت هنا اصلا، حضرتك لسه كتكوت في ثانيه ابتدائي زي ما اتفقنا، ما قريتش تفسير طول السنه ما تجيليش في رمضان فجاه تطلع عليكي انا هفتح التفسير. تقومي اول يوم تفتح التفسير، ثاني يوم جوزك يتشكل معاك لان الطبيخ امبارح كان وحش والراجل معرفش يفطر كويس، تدخلي في احباط نفسي وتحطيم معنوي ويجيلك امراض نفسية لانك انت قاعدة في المطبخ محطمة. انا رب كنت عايزة يا بنتي، انت دخلت نفسك في حاجة انت اصلا مش مرتب وقتك عليها. طب امال نعمل ايه؟ يبقى يا اخوانا اللي هيفتح تفسير للجزء ويقرأ هو اللي بيفتح طول السنة، اللي بيذاكر تفسير. اللي ما بيذاكرش تفسير يعمل بقى الخمسة اللي انا بقوله عليهم ده، يختار منهم اللي اقوله عليه. رقم واحد تلاوت الجزء بتركيز. انت ممكن بقى في جلسة الضحى تمسك الجزء بتاع النهاردة كده وايه تركيز، التركيز بقى انتوا عارفين ان يوم الاربع بالليل المفروض فلكيا يعني هيبقى اول صلاة تراويح، يبقى انت الاربع بالنهار ايه محضر الجزء، خد بالك يعني يبقى ترتيل الجزء بتركيز. طب جميل جدا، يبقى ده نقطة ان انا اقرأ الجزء ايه في ساعة كده بهدوء كده وايه وتأني كده. طب في حاجة تانية ممكن احضر بها الجزء؟ سماع شرح الجزء. عندك سلسلتين، سلسلة بتاعتنا الطريق الى القرآن، وفي سلسلة تانية ختم التعارف، دول يعني ايه فضل انا اديتهم قبل كده، وفي سلسلة الشيخ احمد جلال دروس تفسير القرآن، له سلسلة برضو في 30 جزء، وهو هيدي اعتقد في الاديب السنة دي برضو سلسلة شرح الجزء وقال لي كده. فانت عندك ممكن تحضر في المسجد لايف، ممكن تجيب الشريط من هي السلسلة او السلسلة دي وتسمع، اختار، هي اختيار واحد وانت ماشي عليه طول الشهر. يبقى سماع شرح الجزء. طب ممكن اقرا شرح الجزء؟ قلنا لو حضرتك كنت بتقرا اصلا، انما حضرتك ما بتقراش اصلا، لو سمعت ايه انت حضرتك معايا طول السنه هنا بتسمع دروسي، يبقى انت السماع ايه حلو معاك، يبقى كمل سماع. طب انت راجل بتقرا اقرا، يبقى رقم 2 سماع شرح الجزء. طب رقم 3 سماع الجزء من قارئ بتحبه، انت بتحب الشيخ مشاري مثلا، او بتحب مثلا الشيخ العجمي، او بتحب الشيخ سعد الغامدي، اي مكان بقى تقوم جايب الجزء بقى وايه وقعد تسمعه كده بتركيز برده من الايه من قارئ بتحبه. طب اقتراح رابع، ترتيل سريع للجزء قبل صلاة التراويح. يعني ايه؟ يعني انت لو انا كنت بعملها زمان وانا طالب ان انا قاعد مع الجزء طول اليوم، اجي بقى بعد الفطار اقوم ايه يا اما طير على المسجد فورا في ثانية، يا اما في مكاني في البيت اقوم بسرعة اقرا الجزء بسرعة، حدر بقى اراجع على اللي انا اشتغلت عليه بالنهار، اراجع عليه، يبقى ايه ترتيل سريع بالجزء، كنا بنسميها مراجعة سريعة على الجزء. النقطة الخامسة اللي هو الامتحان الكبير اللي هو الايه؟ صلاة التراويح بقى، ما انت شغال على الجزء اهو صلاة التراويح. انا كتبت تحت ملحوظة اختار اثنين على الاقل. يعني ايه اختار اثنين؟ يعني انت دلوقتي هترتل الجزء، يقينا هترتل الجزء، ما انت كده كده عندك ورد اصلا هترتل الجزء. طب سماع شرح الجزء حلو قوي، اخترت الاثنين دول حلو قوي فعلا كده، انا عايز اكسر الدنيا في الجزء. يعني اكسرها تعمل ايه؟ يعني حضرتك قول لي هتعمل ايه؟ يعني مش عارف، بس انا الجزء هتعمل ايه يعني؟ ما هو احنا ياما ضاع مننا رمضانات بسبب التشنيجة دي، والله يا اخواني اقسم بالله احنا كنا بنستقبل رمضان، والله كان واحد بيمشي في الشارع يقعد يعيط يقعد يبكي، طب اعمل ايه في رمضان؟ يعني هتعمل ايه الواحد يقعد يفتكر الحاجات دي عن نفسه دلوقتي ويضحك على نفسه، يعني هتعمل ايه في رمضان؟ يعني ما تحط خطة وتمشي عليها، انما كان الواحد معتقد ان ايه التشنيجة دي عبادة، لا ما طلعتش عبادة. ان الهم ده بقى والدبرسة دي عبادة، لا ما طلعش الهم عبادة. طلع العبادة انك تمشي على خطة وتستمر في طريقك لربنا، طلع هي دي العبادة. انما التوتيرة اللي بتوتر نفسك دي مش عبادة. طب قول لي انت هتعمل ايه في الجزء تاني؟ هقعد طول اليوم مع الجزء. هتعمل ايه برضو؟ هقرا كتير. ماشي على راحتك، بس ايه على الاقل اعمل لي حاجتين وبعد كده بزود اللي انت عايزه. لان حضرتك لسه وراك بيت ووراك دراسة ووراك امتحانات ووراك وراك قصص ووراك دعوة ووراك وراك حاجه وراك 5000 حاجة في الحياة. لو انت راجل عايش في الحياة، انت راجل بقى اتعزلت عن الحياة وقفلت على نفسك، دي قصة تانية. انما انت لو انسان عايش وسط الحياة، انت وراك حياة، انت راجل شغال في شغلك، انت راجل وهكذا. يبقى اختار حاجتين من الاثنين. يبقى ده الثلاث برامج بتوع رمضان. الجزء الاولاني اللي هو الخطوط الحمراء ده اللي هو برنامج يلا نشجع بعض، ده الزامي كله واللي يفوت منك تقضيه. الجزء الثاني اللي هو ان رمضان مليان عبادات جماعيه، استثمرها بقى. كل ما تلاقي حاجه جماعيه برشت، انزل دوس بقى معاهم. على الاقل اختار اثنين اللي هو ايه، مثلا التراويح والتهجد مثلا، او التراويح والاعمال الخيريه مثلا مثلا يعني. طيب ليه الدرس بقى بيتكلم في تفسير القرآن في رمضان؟ طبعا دوس، لان ده حاجة ايه. طيب والجزء التالت المجاهدة. انا عايزك كل يوم تبني علاقة مع الجزء بتاع اليوم. عيب انك تبقى ملتزم بقالك 3-4 سنين ولا 5-6 سنين ما انتش عارف سورة النساء فيها ايه، ولا سورة المائدة دي بالنسبة لك طلاسم، كل معلوماتك انك بتعاطف في قاف وخلاص وما انتش عارف حاجة عن بقى القرآن اصلا. لا، يبقى تتعرف على الجزء كله ازاي؟ الترتيل بتركيز وسماع شرح الجزء، وتيجي في التراويح بقى الامتحان. حلو قوي، حياة معقولة متوازنة، ما اسقلتش نفسك، عندك لسه وقت باقي اليوم انك تعمل حاجات تانية. يعني لو انت عندك اعمال تانية باقي اليوم، انت عندك يوم لسه. كلامنا انت لو رتبت وقتك وهندلت يومك صح، هياخد من يومك كله من اوله لاخره مثلا 5-6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات. حلو قوي، لسه عندك وقت الميت حاجة تانية تعملها في اليوم. رمضان والامتحانات بقى، انا اعمل لكم نص صفحة في الاخر كده. انا عندي امتحانات يا شيخ، وانا كان نفسي ان انا ابقى زي قاتل الماء كده، اذهب الى الله زحفا. حبيب قلبي، انت بذاكرتك دي لو انت نيتك صح، انت ثوابها زي ثواب الصوم والقيام والتراويح بتاع رمضان. هو احنا بنعبد ربنا بمشاعرنا ولا بنعبد ربنا بمراده؟ انت بتعبد ربنا ايه يا ابني؟ ابن القيم قال ان في حاجه اسمها واجب الوقت. انت الوقت بذاكرتك، الوقت وامتحاناتك دي من اكد واجبات الوقت بتاعتك دلوقتي، انك انت راجل تنجح. هو اخوانا احنا، انت لازم تنجح دين وتنجح دنيا، فيش كلام ده. ان شاء الله باذن الله لو كملنا مع بعض للشتاء الجاي في يلا نشجع بعض، هندخل في مرحله يلا نشجع بعض على المذاكره. على المذاكره يا شيخ؟ نشجع بعض على المذاكره. ما هو يا اخوانا لما الواحد جه يحسبها كده، ال20 سنة اللي فاتوا دول خسرنا كل الملتزمين يتخرجوا ما تشوفوش. اللي يختفي بعد شهر، واللي يختفي بعد 6 شهور، واللي يصمد سنه وبعد كده فص ملح وداب. فالواحد بدأ يفكر هو في ايه. لقيت ان لانه هم طلبة، التوجيه بيبقى تقديني الدين الدين الدين، والدنيا مرمية، فهو يبقى ينطلق في الدين ويسيب الدنيا. فهو تعود ان ما ينفعش يبقى ناجح في الاتنين، صعب قوي ابقى ناجح دين ودنيا ازاي؟ صعب جدا، صعب جدا. ليه؟ ما في 5000 واحد بطل رياضي ونجح في الدراسة. هو ايه المشكلة انك تبقى ناجح هنا وهنا يعني؟ هو ما فيش بديل اصلا انك تبقى ناجح هنا وناجح هنا. امال يعني تجيب لنا العار بسقوطك في الدراسة، وتقهر قلب امك وابوك عليك فين بر الوالدين بسقوطك في الدراسة وتأخرك عن الدراسة، وهي كلها ايه؟ ده ساعتين في اليوم ويومين في الاسبوع وشهر في الترم، مش حاجة يعني. وقعدتك على المكتب ما هي الا تدريب عملي على طلب العلم والعزيمة في طلب العلم. لو عرفت تقعد على المكتب عشان تذاكر في الاجازة، هتعرف تقعد على كتب الفقه والعقيدة. انت بتقعدش على كتب الفقه والعقيدة لان اصلا ما عندكش عزيمة، اصلا ما عندكش عزيمة. فانت لما بتقعد في المذاكرة انت بتتدرب على العزيمة، انت كسبان من 7000 وجه، غير انك بتدي صورة مشرفة عن التدين، انك انسان ناجح دين وناجح دنيا. انسوا بقى نموذج ايه، انطلق في الدين والدنيا. مين اللي قال ان الدنيا رسالة؟ يا عم انا عايزك تبقى زي عمر بن الخطاب، اشوفك في درس ودرس تاني ما اشوفكش. ليه؟ اصل في درس انت جاي تحضر ودرس انت مشغول في دنيتك. مش ده سيدنا عمر مشغول في طلب المعاش يوم والنبي عليه السلام يوم؟ يا عم خليك كده بس كمل. البديل ان هنخسرك تماما بعد التخرج، البديل ان مش هشوفك اصلا بعد التخرج زي كل اللي قبلك. ليه؟ لانه تعود انه لازم ينجح في حاجه واحده بس، ففي الدراسه نجح في الدين. جه بقى بعد ما اتخرج ما عادش ينفع بقى يرمي الدنيا، هيتجوز منين؟ ولا يا شيخ طه هيتجوز منين وهيجيب شبكه منين وهيجيب مؤخر منين وهيجيب قايمه منين وهيجيب عفش منين وهيجيب ستاير ونجف وبتاع. مفيش الكلام ده بقى حبيبي. انت بتشتري الراجل ده نظريت وانت طالب، اما اتخرجت واجهت الواقع يقوم رامي الدين ورامي الدروس وجاري على الدنيا. ليه؟ لان هو من الاول عنده حول فكري، هو من اولها معتقد ان هي حاجه واحده بس بيتنجح فيها. فخسرناه بعد التخرج. انا مش عايز اخسرك بقى، انا عايز نكمل مع بعض. نكمل مع بعض ازاي؟ ان انا شد عليك الوقت في دنيتك، ان انا شد عليك الوقت من وانت طالب انك تشتغل في الاجازه. يا عم اشتغلت انا هتشغل عنكم شويه. ما انا قلت لك يا عم عايزينك عمر، خليك انت بس عمر، عايزين نشوفك مره ومره لا، بس نكمل مع بعض احسن ما نشوفك الوقت قاعد جنبنا زي ال حاجه الحلوه الجميله كده وبعد كده فجاه فص ملح وداب، لا نراك مره اخرى الا ان شاء الله يوم القيامه نخبط في كتف بعض بقى. بس كده ما ينفعش يا اخوانا. فاك لازم تنجح دين ودنيا، لازم تتغير. الدنيا كلها كده، الكره الارضيه كلها الوقت ناجحه في هواياتها وفي رغباتها وناجحه في شغلها. ايه اليوم 24 ساعه؟ ايه يا عم في ايه يعني؟ عايز تحسسني بايه يعني؟ ما كلنا عايشين في الدنيا. لازم تنجح، انت وراك حاجات كتير ولازم تنجح في كله. طب انجح ازاي؟ دير وقتك، بطل الخيبه بتاعت السوشيال ميديا بقى والفيس والواتس والكلام الفارغ ده. ادخل، انت عارف انت داخل ليه؟ ربع ساعه نص ساعه في اليوم اول اليوم ونص ساعه اخر اليوم تقضي مصالحك. والسلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص بطل نزيف العمر اللي قاعد يتسرب منك ده. طيب انا في الامتحانات برضو، انت كده سخنتني، بس انا مش عارف يعني اعمل ايه. انت بالنسبه لك انا كاتب لك اهو جدولك. المرحله الاولى الزامي اللي هي الخطوط الحمراء والحد الادنى، ده الزامي عليك، ده اساسيات ما ينفعش تسيبه. المرحله الثانيه اللي هي العبادات الجماعيه، كاتب لك مش عايزين منك غير بس التراويح في مسجد بيصلي بحزب، وياك بعد ما التراويح تخلص تقول لحد سلام عليكم، معلش في ثواب اعلى من سلام عليكم دلوقتي. طير على مذاكرتك وطير على مكتبك. طب والاعمال المجاهده مع الجزء؟ لا انت حضرتك بقى عبادتك دلوقتي اعمال المجاهده مع مذكرات الكليه، مش عايزين الوقت اعمال معلش ان شاء الله السنه الجايه اعمال المجاهده ان شاء الله بعد اقضي في شوال. النبي لما فاتوا اعتكاف رمضان اضاف شوال، اضاع الضعف 20 يوم ان شاء الله في شوال بقضي، مش قضيتنا دلوقتي. انما انت دلوقتي مش عايزين منك غير الخط الاحمر زائد التراويح في مسجد بيصلي بحزب، يعني ساعه ان شاء الله باذن الله. وتطير، لا تبص يمينك ولا شمالك، على طول دايركت كده. والكلام ده اصلا هيديك قوه دفاع على المذاكره جباره، لان الوقت كده كان كده كده ضعف الفطور اصلا الطبيعي اثناء اليوم انت خدته في العباده، فضل استفدت دنيا ودين. والمجاهده مش وقتها الوقت يا حبيب قلبي. احنا عايزين حضرتك الوقت تبقى ايه يعني؟ لو انت بس في ورد الجزء القراني قريت بتركيز شويه بنيت التحضير للحزب بتاع التراويح ده، انت كده حلو قوي قوي. المجاهده بتاعتك في مذكراتك ليل نهار بقى مع مذكراتك، وين ونيه خير عشان تبقى عباده، الورقه تتوزع عليكم. كل ده احنا في النقطة الثانية من رمضان بدون كرمبات، وهي قلنا النقطة الاولانية عشان تقليص الكرمبات في رمضان. النقطة الاولانية ايه؟ فاهم المقصد، انك تبقى فاهم قيمة رمضان، ان رمضان ده تبقى انت فاهمه ومعظمه وفاهم خطورة رمضان وحاسبه بالساعة، وانه مش 30 يوم، وان في رمضان فليتنافس المتنافسون، وما بقت لنا ايات واحاديث رمضان جنبا ننام عليه، وصم صيام مودع، ورمضان ده احنا عايزين يبقى انطلاق، خذ رمضان بقوة. يبقى ده رمضان. النقطة التانية لازم تبقى عارف الطريق، طرق زمان لوجه الله يا اخواني بقى، طريق بقى صيام وقيام، بس بالراحة اسس وزيد بالراحة. اللي انت كنت بتقوله ده ان شاء الله في خلال سنتين هتوصل له واحسن منه وانت هادي ومستقر، من غير لا تشنج ولا توتر ولا ايه، ولا تقعد بقى تعيش لي في اصل انا محبط اصل انا فاتر. انت محبط لانك ماشي غلط اصلا، لانك انت واحد اول ما جيت تذاكر قمت ماسك المراجع. يا ابني ما تذاكر الاول، ابدا بنقطه نقطه كده واطلع واحده واحده، ربنا يسهل لك، خليك انسان عاقل في الطريق. النقطه الثالثه بقى، عشان ما يحصلش كرامبات في رمضان، ان مستحيل اصلا ما يحصلش كرامبات في رمضان، فالعنوان اصلا بضحك عليك فيه، يعني رمضان بدون كرامبات ده العنوان ده غلط اصلا. ينفع رمضان من غير كرامبات؟ ينفع مع الشيخ محمد يعقوب بقى، ينفع بقى مع الشيخ ابو اسحاق الحويه، مع الشيخ مصطفى العلوي ورمضان، الناس اللي جاهدت سنين على سنين والله حاسبهم. فخلاص انت اصلا لما بتجاهد كتير في الطريق ده انت بعد سنين الفطور والحاجات دي بتختفي عندك شويه. ليه؟ لان الفطور ده هو ممانعه نفسيه، انت نفسيتك من جوه نفسيتك واخده على الدلع واللعب والشهيصه، فجاه كلبشتها، يلا صلاه ضحى، يلا جلسه ضحى، يلا قيام ليل، يلا، فمش طايقه. طب هتعبر عن عدم طاقتنا ازاي بقى؟ تقعد تصرخ وتعملك الليله بقى خلاص يعني ايه؟ هي اصل النفس دي عامله زي الايه؟ زي البنت المدلعه. فهي فاللي فاهم ان النفسيه عامله زي البنت المدلعه، تعرف تتعامل مع بنت المدلعه؟ تتعامل معاها ليه؟ حرام عليك، ما تتعاملش مع بنت المدلعه. انت ما ينفع، انت خليك ايه؟ فنفسيه الانسان عامله زي البنت المدلعه بالظبط بالظبط بالظبط كده. فاللي عايزه تفهم يعني هتسيسها امتى وايه يعني. كان في صفحه فيس حد عارف اسمها؟ بعد في بوز الكومودينو. يعني امتى بقى هتخبطها في بوز الكومودينو وامتى ايه وامتى هتسيسها؟ خلاص النفسيه عايزه كده. في اوقات هتسايس ومعلش حبيبه قلب بابا وخلاص، طب انت زعلانه ليه؟ مش قادر اصلي ومش قادر اكمل حبيبه قلبي خلاص، طب وتر ركعه ونامي وان شاء الله. وفي وقت تاني تعالي هنا، هو احنا هنتدلع؟ تتوديني في داهيه؟ قوم صلي، قوم ترزع صلي. ففي وقت كده وفي وقت كده، شويه بقى شويه كده، سنه 2 3 4 هتلاقي الايه، هي خلاص فهمت ان انت طريقك اخره، لا تعرف تيجي معاك يمين ولا تعرف تيجي معاك شمال، هتقوم ماشيه وراكي وهتقوم ماشيه ايه وهتقوم ماشيه وراك. فانما نرجع للنقطه الاساسيه، ان عنوان رمضان بدون كرامبات ده شعار وهمي. مفيش حاجه اسمها رمضان بدون كرامبات، خاصه لمده 10 سنين قدام من حياتك على الاقل. لازم هيجي لك كرامب واثنين وثلاثه في رمضان، هتلاقي نفسك فطرت في النص، وقعت في النص، اتقفلت في النص، حصل لك حاجه. امال انت بتقول رمضان بدون كرامبات ليه يا اخي؟ بضحك عليك يا اخي، بشدك وخلاص يعني، بحاول ايه اديك امل ان ده في يوم من الايام. انما الوقت هتحصل هتحصل هتحصل هتحصل، مفيش مشكله. طب اعمل معاها ايه؟ هو ده الكلام الجد بقى. طب لو حصل كرامب في رمضان، انا مشيت صح وخطه عمليه واقعيه، لان 99% من الكرامبات بسبب الخطط الوهميه وبسبب الطموحات. انا بقيت راجل عقلاني ماشي بخط سير، يلا نشجع بعض وسط اخواني، وبفضل الله عارف قيمه رمضان، وسمعت دروس عن رمضان شات شات، وجالي كرامب، اعمل ايه ولا تعمل اي حاجه؟ انا قلت لكم قبل كده الفطور ظاهره ايه؟ ظاهره طبيعيه، ظاهره طبيعيه. وقلت لكم ان الفطور ده النبي احسن قال كسحابه الايه، كسحابه القمر. القمر ضلم لما السحابه عدت عليه؟ لا ما ضلمش، هو لسه منور، بس انت ما انتش شايف النور بتاعه. وسحابه وعدت وهتعدي وخلاص خلاص. طب اعمل ايه ساعه ما يجي لي فطور؟ قدامك حاجه من اتنين، يا تسمع شويه شحن ايماني كده، شويه مقاطع مؤثره عن رمضان عشان تسخن تاني، يا اما تنزل تتفسح في رمضان. هتعمل ايه؟ ما انت جالك فطور يعني. انا لا اتمنى انك انت في رمضان تضيع لحظه، بس انت راجل دلوقتي مزنوق، انت راجل دلوقتي وقعت في كرامب، انت مضطر انك تريح اما الكلام بيريح. طب التريحه دي تستغلها في ايه؟ انك تقعد تشحن قلبك تاني بقى بالسماع عن دروس رمضان. زائد يا عم انزل مثلا اتفسح لك ساعه، يا عم انزل اجري لك ساعه، انزل يبقى انت خدتها حتى شويه رياضه ولا حاجه، اعمل اي حاجه فيها ترويح مباحه للنفس، بسيط وسريع، مش هتاخد لها ليله ليلتين وهتقوم تاني، ولا تحبط ولا تتقفل ولا تحول الفطور لكارثه، ولا الفطور يوم ما دخلك على اليوتيوب بقى بشوف اي مقطع بقى مهبب بستين نيله كده يسلينا عما الفطور ده يروح، تلاقي نفسك فقت وقعت في مصيبه وانت في رمضان، يوم الاحباط يتحول لكارثه، ممكن تنتكس في رمضان اصلا. اتعامل بعقلانيه، الفطور ظاهره طبيعيه، فبالعكس ظاهره صحيه. يعني قد يكون احيانا ربنا بيريحك يا اخي. يعني انا نمت الوقت ساعه، انا مش عارف انا بعمل ايه، انا ماسك الورقه برجعها لكم عشان نصورها وايه، وعشان اصورها واجيبها لكم. انا ببص في الورقه والساعة كام مثلا؟ الساعة مثلا 4 ولا 4:30 مثلا يعني. بفتح عيني لقيت الساعة 5:30، مش عارف ايه اللي حصل. انا مش فاهم، نمت. أول حاجة جت في دماغي أول ما صحيت إيه؟ يا أخي صدقة ربنا تصدق عليك بيها يا أخي. يا أخي ما يمكن أنت تعبان، ولا ربنا يفتح لك باب عبادة بالليل، كان محتاج إنك تبقى مركز وفايق. ولو كنت أنت رحت وأنت بالحالة بتاعتك دي من خطبة جمعة مش عارف إيه لإيه، كنت ما عرفتش تقتنص يا عم خلاص بقى، ربنا يا عم رحمك، اقبل رحمة ربنا ليك. خلاص ما هياش مشكلة. يبقى اذا الكلام ده احيانا رحمة من ربنا، ربنا بيريح ليه؟ عشان انت هتقوم منه بقى تكسر الدنيا في اللي باقي. عديها وكبر دماغك وخليك راجل عاقل. ماذا لو حدث كرامبات؟ خدها بكون غفو كده وايه وقلبها وكمل. رقم 4، اسباب عدم حدوث كرامبات في رمضان، ضربة البدء وضربة الختم. ضربة البدء اللي هي ضربة البدء، ضرب، انت رجعت بقى للكلام الحماسي ده يا شيخ بقى، وضربة البدء يا رجالة وعايزك تكسر. لا لا لا لا، ضربة البدء يعني ايه؟ ضربة البدء، عارف الفريق اللي بيجيب جون في اول 3 دقائق؟ انا عايزك تجيب جون في اول 3 دقائق، هو ده مقصد العمل بتاع من ضربة البدء. مش ضربة البدء معناها ادخل بقى رمضان غريندايزر داخل رمضان، مش هتقدر. امال ضربه البدء يعني ايه؟ عايزك تجيب جون في الاول. يعني ايه تجيب جون في الاول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان جه الرسول جمع الصحابه قال لهم ايه؟ ان هذا الشهر قد حضركم. شوف النبي بيعلمهم ضربه البدء ازاي عليه الصلاه والسلام. ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليله خير من الف شهر. ليله بقرن من الزمان، في ليله صحيفتك هتنط قرن من الزمان لقدام. يا نهار ابيض، اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر هذا العام يا رب. اللهم ارزقنيها يا رب، اللهم ارزقنا هذه الليله يا رب يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمه قطعت القلوب، لحد دلوقتي بتقطع القلوب. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. هتاخد ايه يا غلبان؟ قوم 300 يوم في السنه، 300 يوم في السنه. ده انا قمت 300، يعني انت الفضال ابن عياض بقى اللي كان بيقوم 300 يوم في السنه، ده الفضال ابن عياض وراح عليك قرن من الزمان. كسبت ايه؟ من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، لان اي غنيمه بعد كده مش هتيجي حاجه جنبها، ولا يحرم خيرها الا محروم. والعياذ بالله، نسال الله الا يحرمنا منها ومن خيرها ومن فضلها ومن اجرها ومن نورها ومن بركتها ومن فتحها ومن نصرها ومن نفحاتها، انه ولي ذلك والقادر عليه. نسال الله يعني رجاء في رحمته ولهفه على بابه سبحانه وتعالى. فالنبي بيعمل ايه مع الصحابه؟ يا رسول الله ده ليله القدر في اخر رمضان، بيتكلمنا عنها في اول رمضان ليه؟ لان مش هيفوز بيها غير اللي هيبدا بصح من الاول. انا لما اعرفك ان الطريق ده مثلا نهايته دكتوراه، فانت فاهم ان ايه؟ مش لعبه بقى، يبقى ما تلعبش. فالنبي بيفهمهم ان ايه؟ ان في حاجه مش لعبه في رمضان، وانه لازم من الاول يستعد لها عشان يوصل لها. دي اسمها ضربه البدء. ضربه البدء تفهمها من حديث النبي عليه الصلاه والسلام لله في كل ليلة من رمضان، في كل يوم وليلة عتقاء من النار، في كل يوم وليلة، وللمسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. في كل ايه؟ يبقى من اول ليلة انت ليجي، يعني الاربع بالليل اللي جاي ده انت ليك دعوة مستجابة، الاربع اللي جاي بالليل ده في ناس هتعتق من النار. يبقى انا عايزك من اول ليلة تعتق من النار، انا عايزك تنشر. هي دي اسمها ضربة البدء. ضربة البدء مش معناها التوتر والتشنج والبتاع لا، الكلام العملي. ضربة البدء انك داخل ناوي تجيب جون من اول ليلة. انا هعتق من النار الليلة دي، ليلة العتق باذن الله، النهارية دي نهارية العتق باذن الله. فالرسول قال لك جميع مشاكل الدنيا عتق من النار للنهار، وجميع مشاكل الاخرة عتق من النار للنهار، وجميع مشاكل الدنيا دعوة مستجابة للنهار. عايز ايه بقى؟ رمضان فول اوبشنز، رمضان بيحل لك كل حاجة. عايز تفهم ضربة البدء يعني ايه ولا عايش الدنيا يا شيخ؟ لسه عايز تفهم يعني ايه ضربه البدء اكتر؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام، صل على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. اسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام، انزلت صحف ابراهيم فيه اول ليله من رمضان. ممكن الفتح ينزل من اول ليله. وانزلت التوراه لست مضاين من رمضان، يعني في اول اسبوع، نهايه اول اسبوع. وانزل الانجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، يعني نهاية تاني اسبوع. وانزل الزبور لثمان عشر خلت من رمضان، يعني نهاية تالت اسبوع. وانزل القرآن لاربع وعشرين خلت من رمضان، يعني ربع اسبوع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه؟ الاربع اسابيع بتوع رمضان كلهم فتح. رمضان ما فيش حاجة اسمها العشر الاواسط والعشر الاوائل، ده كلام الناس الخيبانة، كلام الطلبة اللي منشين على مقبول في الاخر، اللي هو بالنسبة له الشهرين اللي في اول الدراسة دول اي كلام. يا ابني دول هم اللي بيفرقوا الاول عن التاني، مش ايام الامتحانات. ايام الامتحانات كله بيذاكر، ايام الامتحانات كله بيبحط، ايام الامتحانات كله جايب اخره. امال ايه؟ هم الشهرين الاولانيين، هم الفرق ما بين الاول وما بين المية على الدفعة. فالوسط رمضان والحتت اللي كله بيقع فيها، ايه دي الفرق اصلا ما بين السابقين وما بين النايمين؟ فانت تاخد بالك. فنوز اقول لك ان رمضان من اول ليله ممكن الفتح ينزل، في اول ليله، في اول اسبوع، في ثاني اسبوع، في ثالث اسبوع، في رابع اسبوع، رمضان كله فتح. هي دي اسمها ضربه البدء. انزلت صحف ابراهيم في اول ليله من رمضان، ان ممكن اول ليله يبقى هي فيها الفتح. امال ايه ضربه الختم بقى؟ الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، رمضان بدون كرمبات. احنا دلوقتي قلنا من اسباب عدم الكرمبات في رمضان ضربة البدء وضربة الختم. ضربة البدء اللي هي ايه؟ ضربة البدء اللي هي انك تدخل ناوي تجيب جون من البداية، انت داخل من البدايه فاهم ان في ليله قدر وفاهم ان كل ليله واليوم دعوات مستجابه وادق من النار وفاهم ان صحف ابراهيم نزلت من اول ليله، انت فاهم ان رمضان ايه؟ مفيش فرق بينه وبين بعضه، فانت ناوي تجيب الجون من البدايه باذن الله وتخلص المعركه من البدايه. طب ضربه الختم ايه؟ ضربه الختم، ضربه الختم اللي هي الاعتكاف يا جماعه، ضربه الختم اللي هي الاعتكاف. الاعتكاف ده ثروه عمرك، الاعتكاف ده نقله حياتك، الاعتكاف ده انت قاعد في مسجد 10 ايام في جوار رب العالمين، 10 ايام وسط جو من الصحبه الصالحه، بتخرج بعلاقات عمر، بتخرج بعلاقات جديده، بتخرج. الاعتكاف ده يعني ايه؟ ده عمل الناس اللي فعلا عايزه بقى تدخل في قلب الطريق ده وعايزه تكمل ونفسها يبقى لها، بتعرف ان ده بيدي فقه، ان ده بيدي عقيده، ان ده بتعرف الدنيا كلها، فبتخرج بالاعتكاف الواقع الديني مفتوح قدامك. عشان كده ربنا قال فاقوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الكهف بتاع الاعتكاف ده، معسكرات الايواء الربانيه، هو ده اللي بيؤدي الى نشر الرحمات عليك في حياتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. والاعتكاف بيجيب لك رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني الاعتكاف من اسباب الوقوف في ظل عرش الله يوم القيامه. ده معسكر ايواء رباني بيؤدي الى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه. فلازم تاخد بالك من قيمه الاعتكاف. اصل انا مشغول، اصل انا مش قادر، اصل انا مشغوله، اصل انا. انت وجوزك شوفوا مسجد يكون بقى مناسب كده، مسجد في مساجد كتير فضلا في المنصوره بتبقى مناسبه. انت بالنسبه لك انا اصلا انا يعني النبي كان حاكم دوله وكان بيعتكف عليه الصلاه والسلام. طب انا مش قادر اعتكف كلي، خلاص اضعف الايمان، اضعف اضعف اضعف الايمان، انك انت بتفطر في بيتك وبتنزل على المسجد تقعد فيه لحد جلسه الضحى وتقوم مروح. ده اضعف اضعف ان الليل معتكف فيه. انما الصح الصح ان اللي ملوش نهار ملوش ليل، انك انت لو بالنهار قاعد في المسجد حتى لو قاعد في المسجد مريح، انما ما يجي الليل بتبقى انت الجو الايمان انت لاقط فيه، فتلاقي الليل بيعدي بكل سهوله وسط جو العباده والطاعه. فالاعتكاف ده يا اخوانا فرصه جباره لا تفوتكم ابدا ابدا ابدا، وتنوي لها من دلوقتي وتخطط لها من دلوقتي وتحسب اجازاتك من دلوقتي لو انت شغال، وترتب دنيتك من دلوقتي، وانت وزوجك تتفقوا من دلوقتي. يعني الموضوع عايز تخطيط، عايز تجهيز، لان دي ضربه الختم. ولان الواحد شاف ان من اكتر الحاجات اللي فرقت في حياه الواحد في تطوره الالتزامي كان الاعتكافات. الاعتكاف عباده عظيمه جباره بتعمل نقله في حياتك، وبتحول رمضان فعلا لنقله من نقلات حياتك. بعد كده بقى ازاي برضو يبقى رمضان بدون كلامات؟ احنا دلوقتي قلنا اربع حاجات، حد يقدر يقولهم لي بسرعه؟ ها، رقم واحد فهم قيمه رمضان، معرفه المقصد. اتنين الخطه العمليه، وجود خطه عمليه واقعيه، واقعيه مش قائمه على انفعالات وعواطف، وقود خطة عملية واقعية انت ماشي عليها. رقم ثلاثة حسن التعامل مع الكرامبات لو حصلت، لان كده كده غالبا هتحصل. رقم اربعة ضربة البدء وضربة الختم، انك تدخل من اولها جد، تدخل من اولها ناوي انك انت تجيب جون. انا مش داخل الماتش ده تعادل، انا داخل الكرة جوان، من غير جون الماتش ملوش اي لازمة ولا له اي قيمة، انا داخل اجيب جون باذن الله سبحانه وتعالى. فانت داخل عندك علو طموح، علو طموح من وراء رمضان في الاهداف العملية. رقم خمسة وستة ان في حاجات هترفعك وفي حاجات هتضيعك، فانك انت تفهم ايه بقى اللي هيساعدك، ايه المعينات والمحفزات وايه المثبطات والمضيعات اللي هيساعدك هو ايه. يلا نشجع بعض الصحبة، يبقى اوعى بيبقى بقالك اربع شهور قاعد مع اخوانك تحفظ قرآن معاهم وتتبع اوردك معاهم وتحضر دروس معاهم، وتيجي في رمضان بقى انا همشي لوحدي. لحد دلوقتي لسه دماغك لوحدك لما بنروح عمره ونروح بقى جلسات الضحى مع بعض وقيام الليل مع بعض وكده، فبعض يقول لك لا انا هفصل، فاحنا نقعد نضحك. انا طبعا بضحك، بضحك ليه؟ لان انا فاهم اللي هيحصل له، هو اول يومين هيقطع الدنيا، وبعد كده يا عيني بيجي لك بعد ثلاث اربع ايام يعيط يقول لك ده انا نمت الفجر راح عليا وصحيت على الظهر وب 100,000 فجر بقى و 100,000 دور ومحدش صحاني، ما صحتونيش ليه؟ نقعد نضحك عليه ونصحيك ليه؟ نصحيك ليه يا عم؟ روح انت حر بقى، ما هو انت يعني الغرم بالغرم، ما هو انت سلف ودين، انت شلتني النهارده انا هشيلك بكره، انت شجعتني النهارده انا هشجعك بكره، انما انت راجل واخد في وشك وطار يا عم الله يعينك، انا عارف هتكون احسن من مين يعني؟ احسن من مين يعني؟ امشي 70% وسط اخوانك بس مستمر احسن من 150% لوحدك ويومين وتقوم واقع على وشك تاني. فايه يبقى اذا رمضان وكل ده لا يعني انك انت تسيب اخوانك، وانك انت ما تعرفش قيمه التشجيع، وانك انت ما تعرفش قيمه التحفيظ اللي خلالك 4 شهور فاتوا فضوا منة الله فارقين في حياتك تماما، وبقى فيه لك اوراد وليك اساسيات وليك خطوط حمراء وليك حد ادنى، بقى فيه حاجات في حياتك كنت ببص لها قبل كده انها وهم وانها مش هتحصل وانها مش اتحققت فضل منة الله. يبقى اذا الصحبه اوعى تنفصل عن الصحبه المشجعه بتاعتك اللي كانت معاك الفتره اللي فاتت. طيب الحاجات اللي هتضيعك لصوص رمضان معروفه، اول حرامي في رمضان التليفون بتاعك، الموبايل بتاعك، ده اول حرامي في رمضان، السوشيال ميديا، الفيس والواتس. طب انا هقفل الفيس والواتس، هو الموضوع مش يعني مش قضيه انك تقفلهم، يعني قد يكون عندك مصالح. طبعا لو انت ما عندكش مصالح في الفيس والواتس طبعا اقفلهم، يعني طبعا بلا نزاع وبلا جدال وبلا مراء سلاسل رمضان ابقى اتفرج عليها بعد رمضان، انما او خلي حد صاحبك يحملها وبقى ايه وباخدها بقى وهي متحمله، انما اللي قاعد يعني لو انت الموضوع مهم بالنسبه لك خلاص، هو انا عندي نص ساعة مثلا بعد جلسة الضحى مثلا بس، ونص ساعة مثلا الساعة 11 بالليل مثلا، ده لو انت يعني ايه الموضوع بالنسبة لك فارق قوي قوي قوي في حياتك وبالدقيقة وبالوقت. ولكن فعلا ده حرامي من اخطر حرامية رمضان، مصيبة السوشيال ميديا مش الوقت بس، كل انها بتسحب الوقت دي مصيبة، انك بتشوف متبرجات غصب عن عينك وانت بتشوفي مناظر حرام غصب عن عينك، دي مصيبة تانية. بس على فكرة اخطر مصيبة في السوشيال ميديا لا ده ولا ده. امال اخطر مصاب السوشيال ميديا ايه؟ اخطر مصاب السوشيال ميديا انها بتسرق منك ده، ومن الناس من يشتري ايه؟ لا والحديث، بتتلهي قلبك من جوه ما عادش بيتجمع على العباده، بتلاقي نفسك اتشتت وفكرت في الشرق وفي الغرب، دماغك ما عادتش في دماغك. دي اخطر مصاب في السوشيال ميديا، انك بتلاقي عزيمتك من جوه اتحرقت. فانت لازم تتعامل مع التليفون في رمضان انه تعبان، يعني لو عايز منه شويه ترياق هتاخده وانت في قمه الحذر، وانت في قمة الحذر. طبعا في حرامية كتير لرمضان، كثير من اخوانك اللي حواليك هم حرامية من حرامية رمضان، لان مش كل اخ من اخوانك بيشجعك، في بعض اخوانك هو فعلا ملوش قيمة تشجيعها في حياتك، ما بيزقكش لقدام. عشان كده لازم علاقتنا ببعض تبقى علاقات شرعية. يعني علاقات شرعية يعني لما بنتقابل بنتعاون على طاعة الله، حتى لو رفينا عن نفسنا اه ماشي تعاوننا على طاعة الله، يلا رفعنا يلا عم نلعب كرة مفيش مشكلة، بس لان احنا اتقابلنا على طاعة الله، صلينا مع بعض، عبدنا مع بعض، رحنا مقابر مع بعض، تدرسنا جزء مع بعض، اي حاجة بقى مع بعض، يلا بقى نرفع يعني يلا نشجع بعض شوية بقى، يلا ندلع بعض مفيش مشكلة، يعني الدنيا بتكمل بعض. انما في ناس ما عندهاش يلا نشجع بعض دي اصلا، ولا في اي عبادة ولا في اي اجتماع على خير بينك وبينه، ده بقى حرام من حرامية عمرك ومن حرامية رمضان. طبعا نصوص رمضان المعهودة، المسلسلات التركي والهندي والايراني والافلام والكليبات، ولكن اظن ان انتوا احسن من كده يعني، ولا انتوا مش احسن من كده ولا حاجة، يعني ظن فيكم ان انتوا يعني ايه عديتوا ما كنتش عديتها. خد بالك ان دي من حرامية رمضان، وخد بالك ان دي من حرامية رمضان. من اخطر حرامية رمضان البرامج الكوميدية، ايه يعني تحت الارض وفوق السماء ومش عارف وعامل ايه يعني ابواب الجنة الثمانية مفتوحة وانا قاعد اتفرج على المقالب، يا اخي بالله عليك بالله علي يا اخي فانا تصرفون، يا اخي ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه وانت رايح تتفرج على برامج مقالب، يا اخي استغفر الله العظيم، يا اخي ما هذا السفه، ده سفه يعني. لو برنامج ترفيهي مباح بره رمضان اقول لك ماشي، في رمضان، في رمضان وابواب الجنه الثمانيه مفتوحه، يعني ده اسمه سفه والعياذ بالله. يعني وان كنا في الدعوه الى الله يعني هتتسامح عشان الناس تقدر تبقى، انما فعليا يعني ده تضيع عمر، ده تضيع فرص لا تعوض، ما انتش ضامن انك انت تعيش رمضان تاني او يجي عليك رمضان تاني. فاعرف حراميه رمضان كويس جدا جدا جدا. اصل القصه يا جماعه، انا واحد اتفرج على مسلسلات، مش متفرج على مسلسلات، انما لو برنامج كوميدي ماشي، انما لو حاجه اجتماعيه ماشي، ما هو حبيب قلبي دي هي الشبابيك الخلفيه لدي، فانت بتدخل دي وانت بتقالك انها مش عارف ايه هتقوم مدخلك على ده. اظن كاس العالم في العيد صح؟ هو هيكون في العشر الاواخر في العيد، في العيد كاس العالم في العيد، بس عشان بس ايه ما تقعدش بقى ايه فيعني كده كده ان شاء الله باذن الله. والعيد طبعا صله رحم، وصله رحم احسن من كاس العالم 100 مره يا عم، اعمل حاجه لاخرتك يا عم، وبعرف بعد كده النتيجه ايه في الاخر وخلاص، لو انت عن الدنيا فارقه معاك قوي يعني. انما هي بقى هي منها من ربنا على عباده. يعني ربنا يرزقنا النضج الداخلي، ويرزقنا يا رب ان احنا نبقى كبار من جوه، وان احنا نبقى كده ناس كده اهتماماتنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، نبقى ناس عاليه، يعني ما نبقاش ناس مستخفه واذا مروا باللغو مروا كرامه. دي كوره يا جماعه، ده ده ده كوره، ده ماتش كوره كبر صغر، هو ماتش كوره. زينوه بقى عشان يلفتوا الشباب عن الدين، هو ماتش كوره، هو ماتش كوره اوله واخره، ماتش كوره. حاجه حطه في مكانه، لا بقول لك ان هو بقى حاجه بقى مصيبه والكبائر ولا بقول لك ان هو حاجه تستحق انك انت توقف حياتك عشان هو ماتش كوره. وانت حياتك مليانه مشاكل يا عم، واجه مشاكل حياتك في دنيتك ودينك احسن لك وافيد لك، محدش ينفعك. ركز في مصلحتك، احرص على ما ينفعك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما تهربش من مشاكلك انك تقعد تتفرج على ماتش كوره وتصرخ، وكل اللي قاعدين يصرخوا في المدرجات دول عندهم مصايب في دنيتهم وفي دينهم ومحتاجين يواجهوها. واللي مش لاقي شقه، واللي مش لاقي يتجوز، واللي مش لاقي ياكل، واللي يا عم واجه مشاكل حياتك، واجه مشاكل حياتك. يبقى اعرف المضيعات. الحاجه الاخيره في اسباب عدم الكرامبات في رمضان هو حسن استقبال رمضان او حسن الاستعداد لرمضان، اللي هو النهارده كانت خطبه الجمعه. يا ريت اللي يقدر يسمعها الصفحه اسمها اخطر اسبوع في السنه، اللي هو الاسبوع اللي احنا فيه ده، اللي هو اخر اسبوع في شعبان. كانت على ان يعني غالبا رفع الاعمال يبقى في اخر شعبان، يبقى انت دلوقتي مستني رفع اعمال، وان هو ده حرم رمضان، ده الجسر رمضان، وان الاعمال بالخواتيم، وده اخر اسبوع في السنه التكليفيه اللي فاتت. فخد بالك، لان ربنا بيحب الخواتيم جدا جدا جدا، وبيديها قدر لا يعطيه لاي عمل اخر سبحانه وتعالى. فخد بالك، وان الشيطان الوقت هيتجنن عشان يوقعك في مغرز. انا اعرف الوقت بيوت ولعه ولعه، يعني اخوات مولعين في بعض في بيت، وواحد ومراته مولعين في بعض. ليه؟ لان هو الشيطان مش هيسيبك من غير ما يولع، ما يعمل لك مشكله. هو شريكك وشاركهم في الاموال والاولاد. في واحد شريك في شركه بيسيبها ويقول باي باي سلام عليكم، مش هيسيبك بالسهل، ومش هيتنازل عنك بسهل، وعايز يشلك كده لحد ما يرجع تاني ايه مرض الشياطين يتفك تصفيدها، تلاقيك لسه زي ما انت، لا طلعت ولا ايه ولا رجعت زي ما انت في مكانك. فخد بالك، حسن الاستعداد لرمضان او حسن استقبال رمضان او حسن ختام السنه القديمه بيبقى بدايه حقيقيه للسنه الجديده. حد يقدر يقول لي سبع حاجات اسباب رمضان بدون كرامبات؟ ها قول يا شيخاني. واحد صح، حسن فهم مقصد رمضان وفهم عظمة رمضان. اتنين، انك تبقى فاهم رمضان ده ايه. رمضان ده كهربا كده، انت اول ما بتقال رمضان تتكهرب على طول. رمضان يلا، يعني رمضان ده لازم يبقى كلمة بالنسبة لك، ده شحنة السنة وخبطة السنة ونقلة السنة وحصد السنة، ده اسانسير الفردوس الاعلى. رقم اتنين، خطة عملية اللي هي ورقة الجدول التعبدي. يلا نشجع بعض ان يبقى عندك خطة عملية واقعية، مش عنترية ومش بده. طيب رقم تلاتة، حسن التعامل مع الكرامبات، لانها تحصل هتحصل، فما تفتكرليش انك انت بقيت غير اندايزر. هتحصل هتحصل، لما يحصل لك كرامب في رمضان اتعامل معاه زي ما اتكلمنا عن الفطور في دستور الملتزم الجديد. رقم اربعة، ضربة البدء وضربة الختم. ضربة البدء اللي هي ايه؟ كلنا باذن الله رجال ونساء منشنين ان ليلة العتق من النار هي امتى؟ اول ليلة في رمضان باذن الله، وان الستين دعوة مستجابة هناخدهم كلهم باذن الله، ولا شيك هيضاع علينا في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى، ولا ليلة ولا يوم هيروحوا علينا. ونزلت صحف ابراهيم في اول ليلة من رمضان. طب وضربة الختم اللي هي ايه؟ الاعتكاف. اوعى تلعب في الاعتكاف، اوعى تلعب في مستقبلك. الاعتكاف في الدين يعادل مثلا الدكتوراه في التخصص بتاعك في الدنيا. لما تاخد دكتوراه اتقطم وسطك وتعبت واتبهدلت، بس بقى معاك دكتوراه في الدنيا. في الدين بقى انا معايا اعتكاف، ده لوحده قرن من العيب، من الزاد قرن كامل اتحط في ميزانك زياده بالفوز بليله القدر. الحاجه الوحيده اللي تضمن بقى ليله القدر باذن الله والاعتكاف، الاعتكاف. فانت متخيل يعني ثواب جبار ونقله جباره في مستواك الديني وعلاقات دينيه وتفتيح افاق الدين من الداخل. فانت لازم تاخد بالك من خطوره الاعتكاف. طيب النقطه الخامسه والسادسه، قلنا في حاجات هترفعك وحاجات هتضيعك. اعرف المنشطات واعرف المثبطات. قلنا المنشطات اللي هي ايه؟ يلا نشجع بعض، اللي هي الصحبه. اوعى تسيب صحبتك، اوعى تسيب الناس اللي انت بقالك كذا شهر قاعد تشجع نفسك في عباده معاها. والحاجه الثانيه المضيعات قلنا دول ايه؟ لصوص رمضان، لصوص رمضان. لا ضرر ولا ضرر، لا تسرق رمضان بتاع حد ولا حد يسرق رمضان بتاعك. خد بالك من السوشيال ميديا بتاعتك، خد بالك من التلفزيون، خد بالك من كل حاجه. طيب وقلنا رقم سبعه اخيرا اللي هي ايه؟ حسن ختام السنه، اللي هي نهايه اخر اسبوع في شعبان ده عشان تبدا السنه اللي بقى، اللي احنا بنسميها حسن استقبال رمضان او حسن الاستعداد لرمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وسددنا. إخواني في الله طبعا في حاجة مهمة جدا، فضلوا من الله احنا السنة اللي فاتت لو تفتكروا اللي كان بيصلي معنا التراويح هنا عملنا قوافل خيرية كانت بتطلع للحفير من هنا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وكانت القوافل جميلة، ونسأل الله أن يفتح علينا في القوافل الخيرية. فالوقتي إن شاء الله بإذن الله هنوزع 1000 شنطة غذائية في قوافل. ركزوا معايا بقى، ده تبع أي جزء من الجدول؟ الجزء الثاني اللي هو الجزء الجماعي. عندك 1000 شنطة غذائية تتوزع، وهنجهز 50 عروسة بإذن الله. كل ده في الحفير، ده هيبقى في يوم الجمعة طبعا، احنا قوافلنا كلها بتبقى جمعة، اول جمعة وتالت جمعة، يبقى اول جمعة في رمضان يوم 2 رمضان في قافلة، خلاص مع باشمهندس احمد ان شاء الله باذن الله في قافلة، والجمعة التالتة في قافلة. انا ساعات بطلع في دي وساعات ما بطلعش، يعني خدوا بالكم معايا، انما طبعا ده حاجة عظيمة. اول جمعة وتالت جمعة في رمضان، اللي عايز يشارك معانا ان شاء الله باذن الله هيسجل معنا. اللهم ما انزلته على عبادك الصالحين والمؤمنين والمتقين والموقنين في نهاية شعبان وفي رمضان وفي العشر الاواخر وفي ليلة القدر من فتح ونصر ومدد وحفظ وبركة ونور، فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم اختم لنا شعبان بكل خير، اللهم اختم لنا شعبان بكل خير، اللهم اختم لنا شعبان بكل خير، اللهم ارضى عنا، اللهم اعف عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا ارحم الراحمين. اخواني في الله ان شاء الله في المسجد هنا هيبقى في صلاه تراويح من اول يوم باذن الله، هنبقى مع بعض، هنبقى معكم يومين ان شاء الله في صلاه تراويح، ويعني النشاطات الايمانيه المعهوده باذن الله. عندكم الشيخ احمد جلال العصر هيبقى عنده درس باذن الله في تفسير الجزء، عندكم يعني الدنيا كلها يبقى فيها شغل. نتمنى انك تحرصوا على دينكم في رمضان اشد الحرص، وان شاء الله مش نتقابل بعد رمضان، نتقابل في رمضان ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.